لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا يحتمل تخشى على نفسها الكفر أو تخشى على نفسها الضياع، هنا خلاص أبغض الحل عند الله الطلاق. لكن طالما تجد يعني سبيل للصبر والاحتساب والتغافل تمرير الأمر، خصوصا لو كان فيه أطفال وذرية، لأن الأمر يا إخواني لا أقول متوقف على الزوج والزوج والموضوع انتهى، لا، ده فيه أسرتين وفي ممكن عيلتين وفي قبيلتين وفي مجتمع وفي شياطين إنس وجن يتربصون، والطلاق ده بيدخل على منحدر عظيم جدا، سواء الرجل أو المرأة كلاهما قد يقع في الفتنة، ولذلك قد يحدث ما لا يحمد عقباه. لذلك الشريعة تدعو قبل إيقاع الطلاق الذي أحله الله عز وجل كحل الخروج من الأزمة عند استحالة العشرة، لكن إن صبرت فلا شك هذا سيكون في موازين حسناتك بإذن الله تبارك وتعالى. عشان كده بيقول ايه، لو حصل لك يعني موقف زي ده وزوجتك بتطلب الطلاق او انت داخل في مشروع الطلاق، افضل حاجه عارف بيقول لك عليه ايه، ان انت مباشره تروح لاحد اهل العلم، اهل الفهم والصلاح، فضفض له احكي له، ممكن يدلك على مخرج، على وصفه، على طريقه، على اسلوب، ممكن يهدئ من روعك، ممكن يصبرك، ممكن تعدي المشكلة. أضرب لكم مثال من باب التحديث بالنعمة، هنا في اللجنة الشرعية مثلا بيجي لنا كل أسبوع مثلا بيكون عندنا حوالي 50 قضية، منهم حوالي 15 جايين عشان يطلعوا، تخيلوا ده كل أسبوع 10 15 8 9 بفضل الله تبارك وتعالى. أخواننا هنا جزاهم الله خيرا، يعني من 15 يرجعوا 10 يرجعوا 12، وصار تلاقي الأسباب تافهة جدا، هم جايين خلاص متفقين الأسرتين أو العيلتين على التطليق، عايزين يعرفوا الحقوق الشرعية بس. طب ممكن تدونه فرصة مع الزوج والزوجة، لو تكرمتوا أنتوا تفضلوا بره اعتبروهم أولادنا وإحنا نقعد معاهم، أتفضل. بنلاقي الأمور بسيطة وسهلة وبيتصالحوا الولاد ويقولوا لا ده إحنا بعد ما كانوا مصرين على الطلاق وجايين مكشرين في وش بعض وجايين متحفزين تقول الدنيا هتولع، ياخدها في إيديه ويمشوا بفضل الله عز وجل. فاحنا عايزين نقول للشباب اوعك تسرع، اوعك تندفع، لان الموضوع فعلا ليس هينا. نعم. هو يقول الامام هنا خلاص عقدت العزم على التطليق، يلزمك اربعه امور. يلزمك كم امر؟ اربعه امور تنتبه. الاول أن يطلقها في ظهر لم يصبها فيه لئلا تطول عليها العدة. طبعا عشان كده أنا قلت لكم بدري كلام واضح، الواجب أن حضرتك تدرس فقه الطلاق عشان تبقى عارف نفسك بتعمل إيه، لأن كثير جدا من فتاوى الطلاق الطلاق في الحيض، قول جمهور أهل العلم والدليل معهم أن الطلاق يقع في الحيض مع الإثم، مع أن السنة والدعوة إلى التطليق في الظهر، ومع ذلك ملايين من المسلمين يطلقون، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم بعدم وقوع الطلاق في الحيض، لكن لا نقول به، وهو قول مثلا عن شيخ الإسلام وابن القيم وبعض المعاصرين إلى آخره. لكن في الحقيقة شوف، هذه من العوامل الاحترازية التي الشريعة قامت بها، اللي هي إيه؟ خلاص عايز تطلع حضرتك، تستنى لما تطهر، يعني تحيض وتطهر، ممكن تفكر تراجع نفسك، هي تراجع نفسها، حاجات عجيبة جدا، احترازات، لأن اللي بيطلق في الحيض ده مندفع متسرع، أصبر شوية ممكن الأمور تتغير، ممكن الأمور تتحسن، الأمور تتعدل. فلذلك الدعوة للتريث في هذا الباب مهمة جدا جدا جدا. نعم. الثاني قال أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة، إن ندم. طبعا الإمام بولي في وقته عليه رحمة الله انتشر التطليق ثلاثا، وأنا أقول ما زال موجود إلى الآن، كثير من الناس أنت طالق أنت طالق أنت طالق، مش ثلاثة بس، ده في واحد بيقول مية، وفي واحد باب يتفلسف مالكي وشافعي وأبو حنيفة. طب ولما أحمد راح فين؟ مالوش نصيب في الموضوع ده؟ والله ده حاجة تغيظ والله العظيم. الشاهد يعني، طيب دي مسألة شرعية على فكرة، ما تضحكوش، مسألة شرعية مهمة جدا. هل من طلق ثلاثا تقع ثلاثا ولا واحدة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، الراجح فيها عندنا أنها تقع واحدة، إلا عند من يعي المسألة ويفرق بين التأكيد والتأسيس. نقول إيه المعنى ده؟ واحد اللي زوجته أنت طالق طالق طالق مئة مرة، دول ثلاثة ولا مية، مش كده؟ دول مرة واحدة، لأن الطلقة الأولى خلاص أصبحت هي اسمها إيش؟ مطلقة، مش كده؟ والطلاق الثاني والثالث والمية واللي فوق ده كله طلاق لمطلقة، كلام غير اعتباري لا قيمة له، ما ينفعش. ماشي؟ زي اللي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاثة، أو يتلفظ بكلمة بالثلاثة. طيب إزاي نفرق بين التأكيد وبين التأسيس؟ السلف يقولون التأسيس هذا من طالب العلم ومن من يعي المسألة جيدا، يقول أنت طالق ثم أنت طالق يريد الثانية ثم أنت طالق يريد الثالثة، هذه تحسب عليه ثلاثة على الراجح. ماشي؟ لكن عمر في زمنه ألزم الصحابة بالعمل على أن الثلاث في طلقة واحدة تحسب طلقة واحدة، يعني من باب الاحترازات برضو والحفاظ على الأسرة. فعشان كده لازم تتعلم فقه الطلاق حتى لا تقع في المحظور. طيب الثالث أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع، يعني المصيبة، لأن الطلاق مصيبة بكل معنى الكلمة فعلا. يعني ذكروا أثر فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليه بعشرة آلاف درهم، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. أنا عايز أقول لك اوعى تتسرع، لأن الطلاق فعلا صدمة، وعايزك تحط في حسبانك ما سيترتب على الطلاق، الأبناء والخلافات الأسرية والنزاعات، يعني هذه المعاني قد تجعلك يعني مش تتردد، تفكر جيدا قبل أن توقع الطلاق، لأن الطلاق فعلا صدمة، والمرأة المطلقة هي مصدومة أن ترى رجل تتزوج بعدها بلحظات، أما هي فأقل تقدير في فترات عدة وفي وفي وفي وفي. وبعدين من لطائف الشريعة في مسألة في هذا الباب جميلة جدا تذكرتها، أن الشريعة جعلت الطلقة الرجعية الأولى والثانية العدة في نفس بيت الزوجية في وجود الزوج على الراجح. ماشي؟ ليه؟ طلقة رجعية ممكن يرجع نفسه، ممكن بعد ما تطهر يكون هدي وهي هديت والأمور تنضبط. السنة أن يشهد على الرجعة، لكن لو أتاها من غير أن يشهد خلاص رجعت بعصمته. وعشان كده بنقول كثير من الشباب تعارك هو زوجته لازم تمشي دلوقتي، يا سيدي غلط، لا يجوز لك أن تخرجها من بيتها في الطلقة الرجعية الأولى والثانية إلا إذا خشينا من مصيبة كبرى، كأن كانت فاحشة أو ما شابه ذلك، بإقرار مثلا أو بشهود عدول أربعة، غير ذلك لا يجوز لك أن تخرجها، دعها في البيت لعلك تراجع نفسك لعلها تراجع نفسها فتنصلح الأمور. الشريعة شوف حريصة على إيه؟ أن الطلاق ده ما يقعش بسهولة كده كلمة ونخلص يعني. نعم. وبعدين الجميل أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يحرصون على إعطاء المطلقة الحقوق وزيادة. نحن اليوم نتفنن في هضم حقوق النساء، وفي تضييع الحقوق على النساء بالحيل والخداع والأساليب الملتوية. ودع عنك يعني ما يحدث في القضاء وعمل المحامين وشهود الزور والقضايا التي تحدث والشقاقات والخلافات الأسرية التي تدمر لا أقول الأسرة وحسب، بل المردود سلبي حتى على المجتمع. حينما تكثر فيه المطلقات المجتمع فعلا يكون مجتمع هش، العلاقات غير سوية وغير قوية. ومن أجل ذلك احرص إن كان لابد من الطلاق أن تضع هذه الآية بين عينيك، ولا تنسوا الفضل بينكم. خليك أنت أكثر مروءة وشهانة ورجولة، هي انكسرت وأنت يعني لا شك هي مصيبة أيضا بالنسبة لك، الزواج مش أمر هين، ولكن أنت أهون حالا منها، فراعي ذلك. يعني مثلا في الحقوق تجاوز واعطي أكثر من الحق. يعني أضرب مثال، أردت أن تطلق خلاص لها المؤخر ولها نفقة متعة على قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، كما في قولها أيضا تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المعاني دي كلها جميلة جدا، الشرع ما حددهاش، سب فيها اجتهاد. ممكن نفقة توازي سنة عند البعض، توازي سنتين عند البعض الآخر، لو زودت حبا لنيدة متاع بالمعروف حقا على المحسنين، بالمعروف يعني بالمعروف في عرفهم بما لا يتعارض مع عرف الناس في هذا الباب الذي لا يخالف الشرع، وإلا لو خالف الشرع لا يعتد به. لكن الجملة والمراد يعني راعي مستقبل الأبناء حتى تكون العلاقة بأدب واحترام، زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، امساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. يعني إحسان أنت محسن بتدي بزيادة مش مشكلة، بس هتبقى معاني الاحترام والتقدير والود بين الطرفين. أيضا الرابع ألا يفشي سرها. وفي الحديث الصحيح في عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها أو هي تنشر سرها. يا ربي تخيل هذا الحديث، من شر الناس عند الله يوم القيامة من أفضى سر امرأته سواء كانت على ذمتي أو طلقها، لا يجوز لك في الحالتين حتى وهي باقية معاك، لا يجوز لك ذلك، فضلا أن تكون قد طلقت سواء تزوجت أو لم تتزوج، لا يجوز لك أن تفشي أسرارها أن تتكلم عنها. هذا خلق، تعالى نهض شوف الناس بتعمل إيه، تشهير وتشويه وطعن والدخل الفيس والكتابة والرسائل، أمر فعلا يدمي القلوب. الناس بعيدة كل البعد عن هذا المفهوم الشرعي. الدنيا خلاص ما انتهتش بالطلاق، راعي ان في أولاد، راعي ان في مصهرة، راعي ان في نسب، راعي ان في علاقة الإسلام أو الجوار أو الرحم لربما تكون من رحمك. فهذه معاني لو روعيت لكانت بفضل الله تبارك وتعالى دافع للتطليق الشرعي الذي يخرج فيه الناس بأدب واحترام وتقدير. نعم أنا أيضا أوصي في هذا الباب بزيادة على كلام الإمام عليه رحمة الله بمعنى مهم جدا جدا، احذر الغضب، والشيطان أمكن ما يكون منك حال الغضب، لأن الغضب من الشيطان كما في الحديث. وأنا أعلم الحديث لا طلاق في إغلاق، لكن الناس قد لا يعون هذه المسألة كيف تطبق لا طلاق في إغلاق. ما هو الإغلاق؟ أن رجل غضب غضبا شديدا شديدا حتى تلفظ بكلمات وسباب وشتام ومنها طلاق، فبعد أن يفيق يقولون لماذا تطلقها؟ العشرة والأبناء والصبر. يقول أنا ما طلقت، ما طلقتهاش أنا، ولا ده أنت قلت، ولا أنا ما قلتش. هذا إغلاق لا يعد فيه طلاق. لكن أغلب الناس بيطلقوا في الغضب اللي هو المتوسط المشهور المنتشر بين الناس، إن مش حد بيطلق وهو فاهم القضية كويس وواعي القضية كويس، فيقول لك أصلها زرجلتني فقلت لها أنت طالق، يبقى إذن ويعي ما قال، إذن هذا يحسب عليه الطلاق. فأنا عشان كده بنصحك لما تلاقي في غضب حاول أن أنت تطلع من البيت، اطلع سيب المكان، انزل اقعد في المسجد، غير الجو، خذ بالأسباب الأخرى لتهدئة هذا الغضب، اللي منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، اللي منها الوضوء، اللي منها الاغتسال، اللي منها القعود لو أنت واقف، اللي منها أن أنت تنام، والأفضل لو رحت نمت في المسجد. حدث بين عائشة بين فاطمة وعلي رضي الله عنهما أمر بشر عادي مش معصومين، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، حصل مشكلة فخرج علي وترك لها الدار وذهب للمسجد ونام في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور علي وفاطمة، فطرق ففتحت فاطمة قال أين علي، فسكتت، عرف النبي لهم حاجة، كان لما عليه الصلاة والسلام أين علي، قالت خرج مغاضبا طلع مزرجي، فأغلق الباب وانطلق إلى المسجد، في ذبيها راقد بجوار سرير من سوار المسجد. فاكرين حديث إيش؟ قم يا أبا تراب، هو ده الحديث على المناسبة دي، قم يا أبا تراب، التراب على كده يعني عفر عليه، فأقوم النوم وخد وراح البيت، والمهم الموضوع خلص. لكن سيدنا علي فهمي أن المسجد حيث الرحمة والسكينة وجلسة الملائكة والهدوء، الموضوع هيعدي، هي مش عدوة، هي مش حرب بينك وبينها، ايه ده يا اخي روحات في المسجد شوية، ايه المشكلة، الى اخر ذي المعاني. احذر الغضب المتكرر، قد يكون وبال عليك والعياذ بالله تعالى. بل قديم مصطفى نحاول نخلص الله المستعان. وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له، واحد عاوز يطلق مراته خلاص في مشكلة بينهم والناس سمعت بها، ما الذي يريبك منها؟ واحد من إياهم جاي يدسس كده، إيه اللي زعلك منها أنت طلقها ليه؟ ما الذي يريبك منها؟ فقال العاقل لا يهتك سرا، ما ينفع أن أهتك سرها، أنا لم أطلقها بعد. فوضه هو، شوف شغل الشياطين، لما وقع الطلاق أتاه مرة أخرى، فلما طلقها قيل له لما طلقتها، فقال مالي ولامرأة غيري، يعني خلاص أصبحت أنا طلقتها ما عادش تخصني، ما ينفعش نتكلم عنها أصلا شرعا لا يجوز. وتلاقي مع الأسف الشديد الناس بتطلق وبتتكلم وما بتبطلش. طيب راعي، لا تنسوا الفضل، راعي الود الذي كان. أول حاجة كمان جميلة، راعي أن أنت ممكن ترجع لها ولا مش ممكن. كم من حالات من الطلاق بفضل عدل بعد شهور بعد سنوات عادت العلاقة أقوى مما كانت. طيب عشان ما تفتقر لكش الحاجة الوحشة، حتى لو طلقت يكون بالأدب، لا تتجاوز هذه المعاني. نعم. القسم الثاني، يعني إشارة لطيفة جدا لبعض السلف، يقول وقد جمع الله تبارك وتعالى كل هذا الذي ذكر الإمام من الأمور التي تجب على الزوج في كلمات معدودة، في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، يا الله وعاشرهن بالمعروف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القسم الثاني من أداب المعاشرة ما على الزوجة لزوجها، يعني صراحة كلام رائع جدا جدا، وإن كان الإمام اختصر فيه لكن بودي أن يكون له بحث مستقل لكونه من الأهمية بمكان، لتتعلم أنت هذا الكلام لتعلمه لزوجتك ولابنتك ولأختك ولتقوم بنشره حتى تستقيم الأمور ونحافظ على البيوت وعلى الأسر، لنحافظ بالتالي على المجتمع وعلى الوطن، لأن القضية خطيرة جدا جدا. هجمة الباطل الشرسة عن طريق المنظمات النسوية وعن طريق الدعاية المدنية وعن طريق العلمانيين والليبراليين وعن طريق الغزو الغربي الرهيب، إننا لتدمير أسرنا، لزرع الندية بين الرجل والمرأة، لتضيع مع الندية الحقوق الشرعية. لذلك إن شاء الله أرى أن نؤجل الحديث بالتفصيل في هذا في المرة القادمة، لكن على الجملة حسبنا كما ورد في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. زي ما قلنا هو عليه إيه؟ هو برضو هيكون عليه حاجات زي كده، بس هنخصص بعض الحاجات المهمة التي لو روعيت وأديت وطبقت لرأينا الأسرة المثالية الآسرة التي فعلا تشع بالنور والأمل، والتي تقدر هي وحدها وحسب على تخريج اللبنات الصالحة التي تكون عونا لمجتمعاتنا ولأمتنا بإذن الله تبارك وتعالى. نجيب على بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. سأل يسأل عن المحلل. طبعا المحلل هو التيس المستعار، وهذا جرم ومحرم في دين الله عز وجل. نحن لعلنا لما نشرع في كتاب فقه نأتي بهذه الأشياء مفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. كيف نفعل لو الزوجة هي اللي تمكث أيام بل ممكن شهور لا ترد على الزوج إلا قليل جدا، لا تفكر في الفراش لفترات كثيرة، ولو أنا يعني أصل هو بدرها بالصلح فهي لا تبالي. يعني أنت مبتلى، تعلم فن الحديث مع الزوجة، فن ترويض الزوجة، فن ترقيق قلب الزوجة، فن وعظ الزوجة، فن إرشاد الزوجة. هذه معاني مهمة جدا لازم تتعلمها. لوم نفسك، اتهم نفسك، لعلك أنت الذي تعتريك أمور كثير من التقصير. أما إن كنت تؤدي ما عليك كما أمرت وهي كذلك، فلا شك أنها هي التي تحتاج لمثل هذا الكلام. وسيأتينا هذا في اللقاء القادم، كيف تؤدي المرأة حقوق الزوج لتكون زوجة صالحة. الأذان في أذن المولود تقريبا سقطت منا سهوا، صح؟ هو أولا حديث الأذان ضعيف على الراجح، ليس بصحيح، ولكن كثير من السلف يقول باستحبابه، لكن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حسنه الترمذي فقط، وكثير من العلم ضعفوا هذا الحديث. وإن فعل يفعل على نية التبرك بألفاظ الأذان التي فيها التكبير والتهليل والمعاني التي نعرفها من الأذان، لكن هو ليس سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومستحبة. بالتالي الإقامة، بالتالي الإقامة. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟ قطعا لا يجوز عند من قال وهم الجمهور بأن العقيقة والأضحية كلاهما سنة واجبة في حق القادر، فلا يجوز أن يجمع واجب مع واجب. لكن أيهما يقدم؟ الأضحية. لذا من يبي؟ ممتاز، عشان الأضحية وقتها مضيق تخلص على ربع يوم العيد على العصر، أما العقيقة وقتها مفتوح ممكن إن شاء الله بعد 20 سنة تعملها، ما فيش حرج. أما الأضحية فوقتها مضيق، وهي يعني أرجح في الوجوب عند السلف. لكن الجمع بينهما عند من يقولون بوجوب الأضحية والعقيقة في حق القادر لا يصح. طيب لو أخذنا بقول من يقول كلاهما مستحب، يجوز أن يجمع المستحب مع المستحب مع الخلاف كما ذكرنا، والله أعلم وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا مع مختصر منهج القاصدين مع الربع الثاني، وما زلنا حتى هذه اللحظة نتكلم في حقوق الزوجة على زوجها. يقول المصنف رحمه الله تعالى التاسع: النشوز. فإذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة، أو يقول قهرا يعني بالأسلوب اللائق وليس بمفهوم القهر الذي هو من الظلم، ولكنه كإلزام له، ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف، فإن لم ينفع هجرها في المضجع فولاها ظهره، أي على نفس المكان، وإلا وانفرد عنها بالفراش، وهجرها في الكلام في مدون 3 أيام، فإن لم ينفع ضربها ضربا غير مبرح، وهو أن لا يدمي لها جسما ولا يضرب وجهها. في الحقيقة إخواني، هذه الوصية للزوج في كيفية التعامل مع المرأة الناجز، والناجز هي الزوجة التي تمتنع عن أداء حقوق الزوج، بمعنى أصح تمتنع عن طاعته في أداء حقوقه المشروعة من غير عذر يقبل، تسمى ناشز، أي من النشوز، من الارتفاع، من الامتناع، ممتنعة عن أداء حق هذا الزوج لها. ولا شك أن هذه مخالفة شرعية خطيرة جدا جدا جدا. الغرب يعيش على النشوز، بل وبالدعوة للندية والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بمفهوم الغرب، هي في الحقيقة دعوة لنشوز المرأة، وهي في الحقيقة من أقصر الطرق لتفشيل الأسرة، بل وهدمها ودمارها، وضياع الحقوق والواجبات، والصورة المنفرة الغير لائقة والغير مقبولة شرعا. ولذلك السلف تكلموا في هذا الأمر كلام مهم جدا جدا جدا. العمدة في هذه المسألة هي في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الموعظة الحسنة بتذكرها بحقه عليها، بتذكرها بمغبة مخالفتها، أن هذا قد يعرضها للعنة من الله عز وجل ومن ملائكته، كما ورد في الحديث: أي امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح، تخيل المعنى. فلذلك البداية بالوعظ، والوعظ هذا دائما ما يشمل ترغيب وترهيب وتذكير ونصح وإرشاد وتوجيه وبيان الحرص والبقاء على العشرة والسلامة والبيت والأبناء وما شابه ذلك. فعظوهن، قال: واهجروهن في المضاجع. الإمام بيّن هذا على صورتين: الصورة الأولى في نفس المكان، لو قلنا مثلا بالمفهوم العصري على السرير يعطيها ظهره، من باب إظهار أنه يعني غير راضي عنها، هي أغضبته لحق أهملته وهكذا. طيب إن لم تتأثر بهذا هجرها في الفراش، افترش فراشا غيره وابتعد عنها لعله يكون له تأثير، يعني له مردود إيجابي، لعلها تغير من رأيها، لعلها تفكر في شأنها وهكذا. قال: ف فإن عجز عن يعني الوصول لتطويعها بطاعته في المعروف، مش فيما لا تقدر عليه مثلا، أو فيما هو يعني فوق الطاقة مثلا، أو فيما هو محرم أصلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا معلوم. لكن هو يتتبع هذه الأساليب، فإن لم يأتي منها أثر إيجابي صرحت الشريعة بالضرب، لكن الضرب تحت خطوط حمراء، ليس الضرب المبرح الموجع المؤذي الذي يدمي أي مكان في الجسد، وخصوصا الضرب على الوجه محرم قولا واحدا، لأن النهي فيه صريح. طيب إيش اللي ورد في الضرب؟ ورد في الضرب بالسواك. شوف تخيل السواك البسيط هذا، يعني كتعبير عن غضبه، عن مناداته بحقه، لتذكيرها، لتنبيهها إلى آخره، لكن ليس مفهوما من فضربوهن الضرب الموجع. أنا أقول لك الضرب هنا ليس على الوجوب ولا على السنية، ولكن في الحالات الشاذة النادرة التي قد تأتي بمثل هذا، مش على الإطلاق. وحسبك، دايما بنقول الكلمة دي كلكم حافظينها، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول للدنيا بأسرها التي تفهم هذه الآيات بغير المراد منها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط. تخيل ما حدث هذا، كما معنا في الحديث وهو عن أنس ويروى عن مسلم وغيرها، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادم، ما تشير على حد. لكن هو إذن بالضرب لمن يأتي معها بنتيجة من خلال غلبة الظن، مش اضرب واضرب على طول، لا، ده في خطوات تستعملها اللي احنا أشرنا إليها. إذا لم تأتي أي خطوة من هذه الخطوات بالمطلوب، يعني تلجأ لمثل هذا إذا كانت هي من النوع الذي يأتي معه بنتيجة. وإلا الإمام أحمد يقول عليه رحمة الله: الإذن هنا للإباحة لا للوجوب ولا للسنية. ويقول: وترك الضرب أولى إبقاء للمودة، وترك الضرب أولى إبقاء للمودة. لأن أنت ممكن يحصل نوع من أنواع الضرب ثم بعد ذلك يحدث صلح، يعني يجعل هذا الضرب يعني في حواجز نفسية، قد تتولد الكراهية، قد يتولد البغض، قد يتولد، فلذلك يستعمل في أضيق الحدود كما هو معلوم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بصريح القول، يقول: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر النهار، يعني هذا لا يليق. فالأولى ألا تستعمله إلا كما قلنا في أضيق الحدود، إذا زاد النشوز عن حده وضيعت الزوجة الحقوق التي عليها. ولذلك ننصح يعني ونقول للأزواج وخصوصا الشباب: تريثوا واصبروا وتحملوا الأذى واحذروا الاندفاع، والضرب قد يأتي بنتائج سلبية. من جملة هذه النتائج حصول العداوة، حصول البغضاء، مردود سلبي عن الأبناء، قد يؤدي إلى حالة نفسية، وقد يؤدي إلى أمراض والعياذ بالله تعالى وكراهية. لذلك يعني ليكن في أضيق الحدود وليس أمام الأبناء، بل في الحجرة الخاصة وفي أضيق الحدود كما قلنا إذا بانت لنا النتيجة. نعم. العاشر يقول في أداب الجماع، طبعا سنتجاوز بعض التفصيلات للنش الصغير الذي معنا ونختصر هذا الفصل الذي أورده الإمام في عدة نقاط شرعية مهمة، يعني لا ينبغي أن تغادر. يعني خلاصة الباب في قوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يعني نساؤكم حرث لكم، تمتع بأهلك كيف شئت، وكلما اتقيت الله عز وجل وعلمت أنك ملاقيه كلما حرصت على أن يكون هذا يعني في غير مخالفة. نعم، البداية هو ذكر البسملة قبل الشروع في اتيان الأهل، يقول البسملة، والبسملة ورد فيها الحديث: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقيل بسم الله تبركا وطلبا لنوايا كثيرة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، طلبا للذرية الصالحة، طلبا للذرية التي تحفظ من الشيطان ومن سليبه وحيله وخداعه وأذيته، طلبا مثلا لمن سيقوم بعمارة الأرض وبقاء النسل والنوع وتحقيق العبودية، ليكن لك نوايا. سبحان الله، الإنسان يأتي أهله يفرغ من شهوته ليعف نفسه ويقوم بإعفاف أهله، يؤجر هو تؤجر هي، سبحان الله. هذا إذا شرك في النية، وهنا يجوز التشريك في مثل هذه النوايا، إن أنت تستحضر قبل هذا الأمر أنك يعني تسأل المولى الولد الصالح البار الذي يشعر بالمسؤولية، الذي يتحمل أمانة الدين، الذي يؤدي ما عليه من واجبات وحقوق، استحضر هذه المعاني تؤجر عليها بأكملها مع قضائك لوطرك. نعم، أيضا من جملة المسائل التي ذكرها في هذه المسألة الشائكة التي نمر عليها سريعا: حرمة الوطء في الحيض والنفاس. لا يجوز للرجل أن يطئ امرأته في الحيض والنفاس، لكن صح له الاستمتاع بما دون ذلك، وهذا باختصار لعله واضح. كذلك حرمة اتيان المرأة في دورها، لأن هذا محرم وهذا لا يجوز، ولو ثبت ذلك تطلق بكافة الحقوق المشروعة. لو أن رجل فعل ذلك هذا لا يحق له. مع السابق وأشرنا: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إلا يعني ما ورد الدليل بالنهي عنه هو الاتيان في الدور. نعم. أما قوله أي الإمام وكذا بعد أن يحدث العلاقة لا يحلق شعر ولا يقلم ظفر، فهذا الحديث ضعيف الذي أورده، وعندنا يعني أثار كثيرة وأقوال الأئمة أنه لا حرج للجنب أن يقلم الأظفار وأن يقص الأشعار وأن يحتجم يخرج الدم منه، يعني لأن ذلك الذي أورده حديث ضعيف، بل البعض يقول حديث لا يقلمن أحدا ظفرا ولا يقص شعرا إلا هو طاهر، قالوا هذا منكر، حديث منكر لا يلتفت له. نعم، هذا باختصار شديد الباب، يعني ندعو الله أن نكون قد وفقت لاختصاره، يعني حتى لا نقف عند مسائل لعل البعض يعني صغير السن لا يرتقي لمستواه. الحادي عشر يقول، أشار هنا أيضا إلى حكم شرعي: وأما العزل فهو مباح مع الكراهة. العزل يعني كوسيلة لتأخير الحمل وما شابه ذلك، الأصل فيها الجواز وإن كرهها كثير من أهل العلم. نعم. الحادي عشر: في أداب الولادة، وهي سنة، يعني من رزق بمولود في سنن يلتزم بها. يقول وهي ستة. نعم، معذرة. الأول: أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، إنه لا يدري في أيهما الخير. يعني يقول أول ما يلزمك عند الولادة ألا تظهر الفرح الزائد بالذكر والامتعاض مثل من الأنثى، لأنك لا تدري في أيهما خيرا. أقول تذكر كما ورد في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحان الله، هذه الآية تحتاج إلى تفكر، ولكن مع الأسف الشديد يعني يوجد في بعض العادات والأعراف والتقاليد من لا يخفون ذلك، يفرحون بالذكر ويحزنون الأنثى، وكم في الأنثى من مصالح ومن منافع وكم من فضل عظيم يكون في الأنثى تحديدا. يسلم يقول مبشر لأصحابه: من كان له 3 بنات فربهن فأحسن تربيتهن كن له يوم القيامة إيش؟ حجابا من النار. قالوا: قلنا ولو 2؟ قال: ولو 2 ولو 2 حتى. الراوي يقول: ولو قلنا لواحدة لقال نعم. لذلك ليسعد من رزق بالبنات فإنهن حجاب من النار، ذلك إذا أحسن التربية والتأهيل والإعداد. نعم. قال: الحق الثالث أن يسميه أي المولود اسما حسنا، يعني اختار الاسم الحسن، الاسم الجميل، اسم الذي لا يعني يمتعظ الولد منه أو البنت حينما يكبر، الاسم المفهوم الذي مرده للغة والمعاني الشرعية، لا الأسماء الغربية ولا الشرقية، ليكون عندك اعتزاز بدينك وبلغتك. وهذا حق لابنك عليك. جاء شاب لعمر رضي الله عنه وارضاه فقال: يا أمير المؤمنين، ما حق الولد على والده؟ أي حق الابن على أبوه، حق اللازم الذي يلزمه. فقال عمر رضي الله عنه: أن ينتقي أمه. يعني شوف، بدري بدري بقى، ده حق عليك أن تنتقي أم صالح ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب أي القرآن، هذه حقوق للولد على والده. يقول: أورد مسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. هذه من أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لأن فيها رمزية العبودية لله تبارك وتعالى. توجد أثار أخرى كالحارث وهمام، ولديك كم كبير جدا من أسماء الصحابة والصالحين وأهل التقى والورع، ولو ارتبطت بالتسمية على الأباء والأجداد من الصالحين من ذويك لا حرج أيضا، الأمر فيه سعة. قال: ومن كان له اسم مكروه استحب له تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة يعني من الصحابة، زي العاص غير الاسم، زي الحكم، لأن الحكم هو الله، غير الاسم. كان العرب يسمون أسماء يعني فيها يعني رمزية غلقة، مثلا كانوا يسمون بالشيطان، يسمون بعتلة أو عتلة يعني على تشكيل الكلمة، فكل هذه أسماء مكروهة. طيب ممكن الواحد يغير اسمه بعد فترة لو كان فيه كره؟ يغير، لا حرج في ذلك إن استطاع بذلك، واعتقد حتى القانون يسمح بذلك. نعم. وكره صلى الله عليه وسلم من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال كما في الأثر: أهو ثم؟ فيقال: لا، يعني هو فلح فعلا، هو بركة فعلا، هو رباح فعلا. يعني بمعنى أبسط أن هذه الأسماء تشير إلى التزكية لصاحبها، زي نور الدين وعلم الدين وفخر الدين، هذه الأسماء بأكملها توجد فيها يعني أثر كثيرة تدل على كراهيتها لأنها من باب التزكية. نعم. الرابع قال: العقيقة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه. وكل مولود مرهون بعقيقته، هي سنة، اختلف العلماء في حكمها سنة واجبة ولا مؤكدة ولا مستحبة، الخلاف مشهور بين العلم، لكن أنا أرجح أنها سنة واجبة في حق القادر، من يقدر عليها لا يتركها، تبركا وتيمنا وتسننا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني ندب إليها وحث عليها. طبعا للذكر شاتان وللأنثى شاه، الأنثى شاه، وقيل شاه للذكر وشاه للأنثى عند المالكية وغيرهم، وتصح من البقر والإبل على قياس الأضحية، قالوا هي كالأضحية تماما في أحكامها، في سنها، في خلوها من العيوب، يعني تقاس على أحكام الأضحية المعروفة. نعم. تذبح على اليوم السابع، وإلا في الرابع عشر، وإلا في الواحد والعشرين، وإلا في أي يوم، لأن وقت الأضحية الأصل فيه أنه موسع وليس مضيق، وقت العقيقة موسع وليس مضيق، أما وقت الأضحية فهو مضيق بكم يوم؟ رابع أيام التشريق، لو رابع أيام العصر، ثالث أيام التشريق، رابع أيام العيد، على صلاة العصر ينتهي وقت الأضحية، فالعقيقة تختلف، الوقت فيها موسع، يعني ولو بعد سنوات طوال يصح أن تذبح العقيقة تيمنا وتبركا. الخامس قال يحنكه بتمرة أو حلاوة. التحنيك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن له ضابط، التحنيك يكون في اليوم الأول على الراجح وقبل أن يرضع المولود، يكون أول ما ينزل في معدته يعني الشيء الحلو كما نقول التمر مثلا، وطبيا حتى الطب الحديث يقول أن هذا مفيد جدا للطفل حينما يدخل في بطنه مثل هذه الأمور السكريات المطلوبة، لأنها لها فوائد عظيمة جدا جدا. نحن نقول الحمد لله أنها سنة، لو ولد المولود وجد لدينا أهل العلم، أهل الصلاح، أهل التقى، من نحسن بهم الظن، يقوم بتحنيكه. طيب لو أرضع المولود صح في اليوم الأول أن يحنك، طيب بعد اليوم الأول خلاص، الكثير من أهل العلم يقول يعني يترك أولا. نعم. طبعا الدليل عندك حديث أسماء لما ولدت عبد الله بن الزبير، لما هاجرت مكة إلى المدينة ولدته في قباء، كان أول مولود في الإسلام في المدينة، أول مولود يولد كان عبد الله بن الزبير، فانطلقت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه. وأيضا حديث أنس، أم سليم التي هي أم أنس، أرسلته المولود لها بعد أن ولد مباشرة فحنكه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. السادس قال الختان. وما أدراكم ما الختان؟ والمجال لا يسع لمزيد من الكلام في الختان، لكن باختصار شديد، الختان مشروع ويدور حكمه بين الوجوب والاستحباب. وأنصح أخواني بمراجعة رسالة قيمة للإمام الأسبق للأزهر الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، رسالة رائعة تبين حكم الختان للذكر والأنثى بالأدلة الشرعية. رحمه الله رحمة واسعة، كان له جهد عظيم في نشر السنة والذب عنها. الثاني عشر، هذا مما يجب على الزوج أن يقوم بمعرفته، قال مما يتعلق بالزواج الطلاق. الله، ده احنا بنتكلم في الجواز بنجيب الطلاق هنا ليه؟ قال لك ده تشريع، وزي ما قلنا بدري لو اي حد عايز يعمل دراسة جدول مشروع ناجح لازم يتعلم فقه هذا الموضوع وكل ما يتعلق به من احكام حتى يتمم على نحو صحيح. فكذلك مشروع الزواج يجب على الشاب ان يدرس يعني فقه الطلاق من أوله إلى آخره، طبعا ليست نظرة تشاؤمية ولكن لمعرفة الأحكام حتى لا يقع في الخطأ والخلل، لأن شأن الطلاق عظيم. الإمام يقول وهو أبغض المباحات، أظنه يشير أبغض الحلال عند الله الطلاق، نعم، إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها. فإذا أراد الطلاق فليراع فيه أربعة أشياء سنذكرها، لكن عندنا وقفة مهمة جدا يا إخواني. نحن نقول أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله عز وجل كما ذكرنا، لكن أحيانا يكون هو الحل، وأحيانا يكون هو المخرج، وأحيانا يكون هو السبب لدرء المفاسد الأعظم عند استحالة العشرة. لكن قبل أن نصل إليه، دائما الشريعة يعني سبحان الله تخاطب الزوج وتخاطب الزوج، فتقول الزوج اصبر، تحمل، احتسب، كما بينا في اللقاء السابق كيف كان المسلم يحتمل، والصحابة يحتملون، وأهل العلم يعني يحثون على ذلك، على الصبر واحتمال الأذى. وقالوا مش أنت مطالب فقط بعدم إيذاء الزوجة، لا، ده أنت مطالب بالصبر على الأذى منها، ماشي. وبعدين شوف الشريعة بتخاطب الزوج اللي أقبل على مشروع الطلاق بتقول له إيه، بتقول له انتبه، ركزوا معي شوي. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن حدث أمر، قصرت في شيء، وقع شيء منها. احنا قلنا بدري في عندنا في اللقاء السابق في موازنات، وفي يعني ايه حسبة بسيطة كده تقارن بها بين الحسنات والسيئات، بين السلبيات والإيجابيات. فلربما أنت كرهت منها أمر من الأمور، لكن قد ترضى منها آخر، كما قلنا لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإن سخط أن نقول رضي منها آخر. ولذلك الموازنة دي مطلوبة جدا جدا. ولذلك الشريعة تقول للزوج انتبه، عسى أن تكرهه شيء وجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللي أنت حطلها دي ممكن ربنا يكرمك منها بذرية صالحة، ممكن ربنا حيجعلها سبب إن شاء الله لدخولك الجنة، ممكن الأمور تتغير وتكون مفتاح للخير معك بالأساليب المشروعة. يعني ما تتسرعش، ما تضيعش الفرصة، لأن الشيطان فقيه في الشر ويريد الإفساد ويريد التطليق. الشيطان لا يهدأ له بال لما يرسل أعوانه لإفساد الأسر، فيأتونه أوقعناهم في كذا وكذا وكذا وكذا، فيأتي من وصل إلى التطليق يقول أنت تعال أنت أقعد على الحجر لأنك نجحت في إفساد أسرة. فعشان كده بنقول للزوج لا تندفع ولا تتسرع، فعسى أن تكرهوا شيئا، وهذه وردت في السياق، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الحديث للمرأة، لا برضو زي ما الإمام هنا بيقول إيه، ما تلجوهوش للطلاق، ما تلحش في طلب الطلاق، ما تصريش على طلب الطلاق، موضوع مش سهل، موضوع كبير، فبينكم عهد وميثاق وخلاص الأسرة يعني أنشئت وانطلقت. فإياك أن تطلبين الطلاق في غير ما بأس، كما عندكم في الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. يعني في غير ما بأس، موضوع كبير، حاجة لا يطاق مع العشر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.